نعم. هل يجوز فك السحر بالسحر؟ جرى بعض العلماء انه حرام ولا يجوز، وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم من السلف والخلف. ويرى بعض العلماء انه اذا دعت الضروره لذلك فلا باس، وانا لا احكم بشيء، لكن نقول لك ما علمت من اراء العلماء. نعم.